السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحت العنوان باب قول الرجل نفسي لك الفداء. نأخذ بالحديث، حديث 803 عندكم، حديث 803. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع، وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا في حق. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هكذا ثلاثا، كررها يعني. ثم عرض لنا أحد فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. قال: ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار، أو قال مثقال. ثم عرض لنا واد فاستنتل، فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطأ علي. قال: فخشيت عليه، ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده. فقلت: يا رسول الله، من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال: أو سمعت؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه، كما يعني سمعنا عنه الكثير، دائما يعني يلازم النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الخير، وتعلمون أنه هو أول من أعلن الإسلام في مكة وجهر به وأكل نصيبه، ومع ذلك كرر الجهر به. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني علم أنه خلفه، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ما معنى لبيك؟ أصل لبى أي أقام في المكان، لبى أقام في المكان، لب، فاللب هو الإقامة. لبيك يعني أنا مقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة، يعني أنا دائما رهن إشارتك بين يديك. وسعديك أسعى في إسعادك إسعادا بعد إسعاد، يعني ليس لي عمل إلا أن أسعى في إسعادك، هذا معنى لبيك وسعديك. وأنا فداؤك، هنا علاقة الحديث بالباب، أنا فداؤك، نفسي روحي، ماذا تريد؟ كلفني. قال: لا ما في مشكلة، لكن هؤلاء الذين يجمعون الدنيا هم المقلون يوم القيامة، يعني مكثرون بالأموال في الدنيا مقلون في الأجر يوم القيامة، إلا من أنفق هكذا عن يساره ويمينه وشماله، يعني هنا وهنا، يعني أدى الحقوق وزاد على ذلك. إلا من قال هكذا، تبع معي، هنا استعملت قال بمعنى فعل، القول بمعنى الفعل، يطلق أحيانا القول ويراد به الفعل. قال: إلا من قال هكذا، وإيش يعني قال؟ إذن إيش؟ فعل. وزع، ينفق، يعني ينفق، لا يمسك، لا يمسك، الذي ينفق فيجد أجره يوم القيامة. ثم بعد قال ذلك قال: عرض لنا واد فاستنتل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيش؟ تقدم أسرع، له قضاء حاجة، فجلس ينتظره على شفير الوادي. الشفير يعني طرف، شفير الشيء طرفه، شفير الشيء طرفه. جلس ينتظره حتى جاء، سمعه يتكلم مع شخص يناجي، يعني يتكلم لكن يعني منفردا كأنه لا يريد أن يسمع غيره، لكن يبدو أن يعني الصوت كان شبه يعني في صوت، هناك صوت ربما لم يفهم أبو ذر ما الذي جرى من الحديث. هذا معنى المناجاة، تناجي يعني ناجاه يكلمه سرا من الآخرين. المناجاة هي إيش؟ التكلم سرا من الآخرين، لكن يعني مسموع صوت، هناك صوت لكن لا يفهم الكلام. نعم. ذلك لا يتناجى اثنان دون الثالث، ثلاثة جالسين في مكان، واحد إيش حاطت تمه بإذن الآخر، حاطت فمه بأذن الآخر، يتكلم ولا تقعد، لعلهما يتأمران عليه. وهذا ينطبق على الذين يتكلمون بلغة أخرى، واحد مثلا عربي ما لا يعرف اللغة إيش الأردية، أو واحد أردي هندي لا يعرف اللغة العربية، وجلس اثنان وهو الثالث يتكلمان باللغة العربية وهو لا يفهم عليهما، فهذا يعني يخيفه لعلهما يتآمران عليه. نعم. قالت يعني سمعتك تناجي رجلا، يعني كأني يعني هكذا لاحظت لو شفته أنت سمعته، هذا جبريل، جبريل عليه السلام كان من أحوال الوحي يأتيه على صورة رجل، وهذا أخفه عليه صلى الله عليه وسلم، الوحي حين يأتيه أخفه أن يتشكل رجلا، سير يعني قريب الجنس طبيعة، لكن أشده عليه أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني هيك دوي. خير إن شاء الله. ماذا قال لك جبريل؟ قال فبشرني، إن شاء الله نحن من هؤلاء المبشرين، نعم، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال له طيب يعني مات لا يشرك، لكن لعله في الحياة يعني عمل شغله هيك هيك، وإن زنى وإن سرق. قال له وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق، في بعض الروايات قال وإن زنى وإن سرق، مرة ثالثة قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنفك. طبعا يعني إيش معنى ذلك؟ أحد أمرين، إما أنه تاب وندم واستغفر وحسن حاله قبل الموت، فهذا يعني لا يعني رأسا إلى الجنة يدخل دون أن يدخل النار، وإما أنه بقي على معصيته لكن هو مؤمن لا يشرك بالله شيئا، نعم، فيدخل الجنة بعد أن يعني شوية حمام تغسيل تنظيف، حمام غسيل، نسأل الله أن لا نحتاج إليه في الآخرة ولا في الدنيا، لأنه في الدنيا أيضا المرض حمام، حمام المرض، المرض يعني يغسل الذنوب، نسأل الله تعالى أن يعافينا من حمام الدنيا وحمام الآخرة، من غير حمام، مع السابقين الأولين إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. الآن الحديث رقم 804 عندكم، 804 اللي هو 860، 804. طيب، قال باب قول الرجل فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، أف عزيز عليه كثير، يعني لماذا يفديه بأبيه وأمه؟ نعم، طبعا هذا يعني لو كان يستطيع أن يفعل ذلك، يعني أعز إنسان على الإنسان من أبوه وأمه، هذا الإنسان لأنه فعل معروفا عظيما لو كان يستطيع أن يفديه بأمه وأبيه لفعل، لو كان يستطيع. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما قال يعني لبعض أصحابه هكذا، قال الحديث الآن، سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. كان سعد رضي الله عنه، سعد ابن أبي وقاص، كان يفخر بها، كان يفخر بذلك، يقول فداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يوم أحد. لماذا؟ لأنه كان يرمي لما صارت المشكلة في أحد وانقلب المشركون كذا، فسيدنا سعد وقف حماية للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أيضا يومها، اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان سعد مجاب الدعوة وسديد الرمية، كان صار يقول لو ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان يفتخر بها سيدنا سعد رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة، جعل سيدنا عمر رضي الله عنه أميرا على الكوفة. جاء بعض من لا خلاق لهم فشكوه، قالوا هذا سعد لا يعدل بيننا، بل لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يصلي، سعد بن أبي وقاص لا يعرف كيف يصلي. استدعى سيدنا عمر ليسمع الشكوى، وجاء بالذين شكوه أو ببعض أهل الكوفة. نعم، فقال سعد رضي الله عنه، قال لقد رأيتني خامس خمسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معي، أنا أحب أن أذكر هذه القصص، وأن طلاب العلم في حياتكم سوف تلقون إيذاء كثيرا. واحد لكع ابن لكع، لا خلاق له، لا يفقه بوعه من كوعه، يتهمك بالجهل، ما بتعرف تصلي، بدك تتحمل، عليك أن تحتمل. فيقول سعد، أنت علي، رأيتني خامس خمسة مع رسول الله، ليس لنا طعام إلا الخبط، يضرب على الشجر حتى يقع ورق الشجر ويأكله، ولم يكن لأحدنا خلط، يعني بلا مستحى منكم لما يخرج يقضي حاجته ما يخرج منه إيش هذا البراز مختلط، كان أحدنا يضع مثل ما تضع العنز. لماذا؟ عم يأكل مثل العنز، مثل العنزات. والآن تعذرني بنو أسد على الإسلام، اللي عم يعلموني الإسلام، أنا كنت خامس خمسة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعذرني بنو أسد على الإسلام. المهم سيدنا عمر رضي الله عنه عمل تحقيق، تحقيقات هي واردة لكن بمنطق بعقل، عمل تحقيق، كلهم قالوا لا، والله سعد من خيرة الناس، إلا واحد قال لا، صح يعني هيك هكذا يفعل. فقال سيدنا سعد، اللهم إن كان هذا كاذبا، شوفها، لك الحق إذا ظلمت أن تدعو، لك الحق. قال اللهم إن كان هذا كاذبا، إن كان كاذبا ماشي، فأطل عمره وأذهب بصره وعرضه بالفتن. أطل عمره وأذهب بصره وعرضه بالفتن، فكان يرى في أزقة الكوفة قد ذهب بصره وتدل حاجباه على عيني من كثرة ما عمر، يغمز الجواري، يسمع صوت بنت يجي يرسل، يسمع صوت أما يجي يرسل، معيب عليك أفعل عن ذلك، أنت رجال كبير كذا تفعل هذا. يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، اعترف، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. الله يرضى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ويرغم أنف من يكره أحدا منهم. قلوا آمين. 807، قال عن أنس رضي الله عنه، كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. ما كان في حجاب، لم يفرض الحجاب، وأنا سيخدم في البيت، لكن كبير يعني، كان بالأول صغير، عمره 10 سنين أقل، الآن صار عمره 11-12-13، بلغ، طلعوا شواربه. كان هذا متى؟ يوم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بن جحش رضي الله تعالى عنها، وإن شاء الله تركب برق خاطف يوم القيامة مو على جحش. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل وليمة ودعا الناس، في ناس يعني كما قلنا بالأمس عن الضيوف، يعني في أحيانا بيرخوا بدن، يعني عرفت يعني بيرخي بدن، ضل قاعد يا أخي بدي نام، وبعدين عريس بيقعد هو وزوجته، عروس بيقعد هو وزوجته يتسلى هو وزوجته، الله يسلم الديات، قاعدين الناس عم يتسلوا، والسيدة زينب أدارت وجهها إلى الجدار من خجلها لأنه عروس مزينة ولابسة وما في حجاب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، صار يطوف على حجر نسائه لعل هؤلاء يحسوا يطلعوا ويمشوا ويروحوا، يروح ويرد يرجع يطلع إليهم قاعدين، يروح يرجع إليهم قاعدين. بعد ذلك نزلت آيات الحجاب، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يلا خلاص هم رايح، ما في دخول على النبي عليه الصلاة والسلام لغير استئذان، واضح؟ فراح أنس نادى، طلعوا جماعة طلعوا، خرج راح ذهب أنس ونادى للنبي عليه الصلاة والسلام قال له هؤلاء الغلاظ الغلاظ عندهم يعني اللي بقوا قاعدين طلعوا راح. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أنس معتاد أنه بيدخل على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يدخل إلى خليك ابقى لا تدخل. ليه؟ قال له نزل حدث بعدك أمر، يعني بعد ما جيت ناديتني حدث أمر، وهو نزل إيش؟ آيات الحجاب، فحجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلن إلا بإذن. نعم. الحديث 813 عندكم، 813 813 نعم. قال عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ سمي حالك أبو الحكم، لكن اللي سمى حاله أبو الحكم عمرو بن هشام كان أبا جهل، الحكم يعني هو الله سبحانه وتعالى، سمي حالك أنت أبو الحكم. نعم. 811 طيب أنا غلطت لذلك ورطت حالي، قرأت حديث إضافي، قرأت حديث إضافي بقى. كنت أنا شاطبه هذا ماشي. طيب ماشي، كنية أبي حكم. قال لا، يعني أنا لست أنا الذي كنيت نفسي أبا الحكم، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، يعني سموه أبا الحكم من هذا. قال ما أحسن هذا، يعني شيء حسن، يعني أنك كنت تفصل بين قومك. ثم قال ما لك من الولد؟ قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هاني، يعني هؤلاء أولادي. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، ودعا له وولده. ماشي. إذن يعني نختار من الأسماء ما ليس عليه إشكال، يسمي نفسه إيش. في كان في كنت في قطر يوم من الأيام وأنا في الجامعة وجدت إعلان دعوة فلان أبو الرب يلقي محاضرة. إيش أبو الرب؟ أبو الرب. قررت في نفسي أن أذهب إلى رئيس الجامعة وأطلب منه أن يلغي له عقدة. إيش أبو الرب؟ وإذا بي ألتقي به في يوم من الأيام، رجل فلسطيني، نعم، يسكن في عمان، نعم، وهو يعني ضعيف رجله يأخذ عليها، نعم، عرفني على حاله، قال لي أنا فلان أبو الرب، أبو الرب. قلت له يا أخي حين يضعون لك إعلانا قل لهم أن يشكلوه، أن يشكلوه، يعني يضعوا إيش، شد وفتحة، شد وضمي، يكتبوا أبو الرب. الرب يعني رب البندورة، رب المعقودة، معروف المربى شو بنسميه، بندورة نعصروها، شو بتسموه بقى باللغة تبعكم ما بعرف. المهم ففرق بين أبو الرب وبين أبو الرب. طيب شكله، أنا أحيانا يعني قررت أني شكل اسمي، بيقولوا لي أبو البغى، ما مصطفى البغى، أخي أنا مالي باغي، منين البغى؟ ما بغيت على أحد والحمد لله. البغى، إيه نعم، واحد كتب لي البغاء حط لي همزة، عالك سير الباء بيطلع البغاء، نسأل الله السلامة، إيش هذا؟ يعني لازم الإنسان ينتبه في مثل هذه الأحوال. المهم يعني أن يكتني بكنية ليس عليها، ليس فيها إشكال. طيب الآن الحديث 813، لا تأخذني. باب السرعة في المشي، يعني ممكن إنسان يسرع، يسرع لكن يعني باعتدال، باعتدال كي لا يتعسر، وإذا كان هناك سبب يسرع وإلا يمشي الهوينة، خاصة إذا كان يأتي إلى الصلاة أقيمت الصلاة دخل فأسرع، ربما يقع أو يحدث ضجيجا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا. يعني لماذا؟ هل هناك حدث؟ هل هناك عدو؟ هل هناك شيء؟ يه. فلما انتهى إلينا، يعني وصل إلينا، سلم ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، يعني أحدد لكم في أي ليلة هي. فنسيتها، لا تقل نسيت، قل نسيت، نعم، لأن النسيان من الله سبحانه وتعالى. فنسيتها فيما بيني وبينكم إلى أن وصلت إليكم ذهب. فالتمسوها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، في بعض الأحاديث في الليالي المفردة. وجاء سبب لهذا النسيان في بعض الروايات، ما هو؟ أنه فتلاحى فلان وفلان، جبريل قال له ليلة القدر في الليلة الفلانية بالذات، خرج ليخبرهم وإذا اثنان يتخاصمان فتلاحى. تلاحى إيش يعني؟ تخاصم، وسمي تلاحيا لأنه كان الواحد منهم إذا اختصم مع الآخر يشد من لحيته، يمسك بلحيته، فصار يقال تلاحى. فتلاحى فلان وفلان فرفعت، رفع تحديدها ولم ترفع ليلة القدر من حيث هي، لأن بعض ضعاف التفكير قالوا رفعت يعني ما بقى، لم يبقى ليلة قدر. هل هذا الكلام سليم؟ لا، رفع تحديدها. قالوا لعله خير لكم، لماذا؟ حتى بدل أن تقيموا أو تقوموا هذه الليلة بالذات تصبحون تقومون ليالي متعددة، فالتمسوها في العشر الأواخر. إذن يعني السرعة في المشي للحاجة، ولكن لا يسرع كثيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي الهوينا، وما كان يسرع في مشيه صلى الله عليه وسلم. قال: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل، حديث رقم 814. قال: عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه، وكانت له صحبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. بأسماء الأنبياء أحسن شيء، أجمل شيء، لكن هناك أسماء شبه مستغربة، يعني عند أخواننا في الهند وكذا يسموا مثلا في إلياس، يسموا إلياس، عندنا في دمشق الشام سمينا إلياس فكون نصراني، سمينا واحد إلياس سموه نصراني، سميه إسرائيل أوف أشد فكوه يهودي، فلا حرج، لا حرج، وربما يستحسن يعني أن يحيى المسلمون هذه الأسماء، هم أولى بها، أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم إلياس عندنا في بلادنا غير واردة، غير واردة، فكروا نصراني، إلياس نصراني، جورج وأنطون وطوني وبطيخ بسمير. المهم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. في الناس يرون كلاما يقولون أحب الأسماء أفضل الأسماء ما عبد وحمد، يعني محمد، لا هذا غير ثابت، عبد الله وعبد الرحمن، نعم، وهكذا، يعني أن ينسب بالعبودية لله سبحانه. وأصدقها من حيث المعنى، هل يسمون أحيانا إنسان زين العابدين، وربما يكون في سلوكه شين الفاسقين، أعماله يعني أسوأ ما يفعله الفاسقون، سموه زين العابدين، سميه محمد، محمد يعني اسم مفعول من الحمد، وهو إيش؟ مذمم. لذلك أهل مكة كانوا يقولون، يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون قال مذمم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يشتمون مذمما، وأنا محمد، أنا محمد اسم على مسمى، نعم. فمن حيث المعنى كلمة حارث من الحرث وهو العمل، كل إنسان حارث سواء كان مستقيما أو غير مستقيم، تبعت معي؟ سموه فضل وهو لا يعرف شيئا من الفضل، يعني همام كل أمر بالإنسان يريد أن يفعله يهم به. فمن حيث يعني صدق الواقع والحقيقة وانطباق الاسم على المسمى، كلمة حارث وكلمة همام أصدق الأسماء لأنها تنطبق على مسماها مهما كان شأنه. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى أصدقها. إيش معنى أصدقها؟ يعني من حيث الواقع، من حيث انطباق الاسم على المسمى. تبعت معي؟ اسم على مسمى، اسمه همام وهو همام فعلا، اسمه حارث وهو حارث، أما سميناه فضل وهو ليس بذي فضل، سميناه زين العابدين وهو ليس بزين العابدين بل هو شين الفاسقين، يعني فبصير اسم على غير مسمى. قال وأقبحوا حرب، نادي لابنك في البيت حرب، تعال يا حرب، لكن قلنا إيش العرب كانوا يسمون هذه الأسماء لأعدائهم، أخرج إليه يا حرب. مرة يسمي بنته مرة، إيش هذا الكلام؟ انتقلها. قلنا ما هيك من حق الولد على الوالد، ماذا ذكرتم؟ ثلاث أشياء، أن يختار أمه، يختار أمه امرأة تقية صالحة من عائلة وأسرة كريمة، نعم، وأن يحسن اسمه، يختار له اسما طيبا. وقلنا الثالثة إذا بلغ أن يزوجه، إذا بلغ أن يزوجه. كان ابني صغير، الله يسأل لكم أولادكم، عمره 12 سنة 13 سنة، لما تلوت أن هذا الحديث في الدرس كان قاعد أستاذه، قال له أستاذ، قال له لأبي أنا بلغت يتزوج. طيب ماشي، تكرم عينك، زوجناه بعدين. حديث إيش؟ 814، هذا قرأنا ماشي، 20، حديث 20. ننتقل إلى الحديث 20 تحت عنوان باب تحويل اسم عاصية. يعني هو في أبواب كثيرة في هذا المعنى، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم إذا كان هذا الاسم غير جميل يغيره. واحد ما اسمك؟ قال زيد الخيل. قال زيد الخير. إيش الخيل؟ زيد الخير، عند أحد الصحابة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. ماذا؟ أنت عاصية جميلة، عال هذا يسرها، يسرها. على سبيل النكتة، إنه جاءت امرأة لتشهد عند القاضي، امرأة جاءت لتشهد عند القاضي، فقال يعني ضعي يدك على القرآن واحلفي أن لا تقولي إلا الحق، أن لا تقولي إلا الحق. أحلفت يمين أن تقول الحق، ما تكذب. بعد ما حلفت يمين قال ما اسمك؟ قالت له جميلة. قال بدأنا بالكذب؟ يعني هي طيب ماشي، عشان تتنشطوا على بك. قيل هذه يعني بنت لسيدنا عمر كان اسمها عاصية، وقيل اسم لزوجة من زوجاته، وقيل اسم أما من إمائي، يعني هذه التي كانت اسمها عاصية، قيل اسم زوجة وقيل اسم أما من إيماء سيدنا عمر رضي الله عنه. سألها ما اسمك؟ قالت عاصية. لا لا لا، أنت لست عاصية، جميلة. فسرها أيضا، يعني غير لها اسمها، ويعني أدخل السرور على نفسها. طيب الآن ننتقل إلى الحديث 827. طيب قال باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. هذا اسمه ايش؟ يعني اسمه ترخيم في علم البيان، ترخيم. اسمك مثلا حمدي، يقول لك يا حمد، يا حمد. عائشة، يا عائش، يا عائش. أبو هريرة قال أبا هر، أبا هر، يعني هذا اسمه إيش؟ ترخيم. وهذا نوع من التدليع، نوع من التدليل، شو بتسموه؟ يعني بدنا نتلاطف معه، بده يغازلها لزوجته، يغازلها. معلش، واحد يغازل زوجته، يكلمها كلام ككلام يعني لاطفها فيه، ما في مانع. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش، يا عائش، هي عائشة، لكن هنا إما أن نقول يا عائشة، شا، يا عائشة بفتح الشين يعني نبقيها على ما هي عليه، أو أن نقول لا يا عائش، نحط ضمه. وعند علماء البيان بيقولوا هذا على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، لأنه كلمة عائشة اسم علم، اسم علم، إذا ناديته تبنيه على ماذا؟ على الضم. ما بتعرفه باللغة العربية اسم العلم، تقول له يا زيد ولا يا زيدة؟ يا زيد. اسم علم، مفرد علم، مبني على الضم في محل نصب على النداء، أي لغة عربية ما دخلنا فيها. المهم، فإذا سمعته يقول يا زي، سمعته يقول يا عائش، طيب عائش ولا عائشة؟ الفتح، الفتح. لماذا بالفتح؟ تنتظر شوي، إذا في حرف محذوف الضمة كانت على الحرف المحذوف، انتبهت معي؟ هذا بسموه على لغة من ينتظر. الذي لا ينتظر بده رأسا يشوف الضمة، يسمع الضمة على الاسم العلم، فبنقول يا عائش. المهم، حذف حرف من آخر الاسم ماذا يسمى عند علماء البيان؟ ترخيم. نعم، حذف هذا. قال هذا جبريل يقرئ عليك السلام. ها، لبعض يعني قالت وعليه السلام، يقرأ عندكم؟ ها، والله يقرأ أحسن، يقرئ. نعم، هو يصح، يقرئ عليك السلام، يقرأ يمشي الحال، يصح إلهما صحيح. شيخنا تأويل خير من التضليل. قالت وعليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا أرى، يعني مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو يقول لها هذا جبريل، وين جبريل؟ هي لم تره، هي لم ترى جبريل، انتبهت معي؟ قالت إيه، في رواية قالت له ترى ما لا أرى. نعم، فيعني هو يقول لها هذا جبريل، وجبريل غير موجود، يعني هي لا تراه. ننتقل إلى الحديث 33، 33 تحت عنوان أفلح، قد أفلح من زكاها. ها، نسأل الله تعالى أن نكون جميعا مفلحين. نعم، قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح، ولا أدري قال رافع أم لا. يعني الراوي يشك أنه هل قال أيضا ينهاهم أن يسموا رافعا؟ يقال ها هنا بركة، فيقال ليس هنا، ليس ها هنا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. انتبه معي بقى، انه قال لئن عشت ما عاش، اذا يعني ما نهاهم، اذا يجوز ان نسمي بركه؟ يجوز، لانه النبي عليه الصلاه والسلام لم ينهى، لكن الاولى الا نسمي، نسمي نافعا، افلح، رباح. الاولى ان لا نسمي. نعم، لكن لو سمينا جائز. لماذا يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان ينوي ان ينهى عن ذلك؟ حتى لا يكون هناك تشاؤم. يا فلانة عندكم بركة؟ لا، ليس عندنا بركة، ننفي البركة. عندكم رباح؟ لا، ليس عندنا رباح. عندكم أفلح؟ ليس عندنا أفلح، ننفي هذه إيش المعاني الطيبة الجميلة الجيدة فيما إذا سئلنا فننفيها، هذا إيش غير لائق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينهى عن هذه التسميات. حديث، نعم، 36 عندكم، 36. قال باب أسماء الأنبياء. قلنا قبل قليل إنه لا حرج إيش أن يسمي بأسماء الأنبياء، لكن يعني في حياته صلى الله عليه وسلم نهى أن يتسمى أحد باسمه أو أن يتكنى أحد بكنيته. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الأرجح أنه بعد وفاته يجوز. والسبب أنه كان مرة في السوق فنادى واحد من الناس يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال لست أعنيك، لست أعنيك، أنا ما قصدتك. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. لماذا؟ قد يستغلها اليهود أو المنافقون، يكون النبي عليه الصلاة والسلام في مكان ما ينادونه، فإذا قالهم نعم يقول لا ما قصدناك، بيصير نوع من إيش الامتهان، لأن إحنا ما قصدناك ما أردناك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم. وجاء في بعض يعني الأحاديث أنه أنا سميت أبا القاسم، سميت قاسما ابني، سميت تكنيت أبا القاسم لأني أنا قاسم بينكم، أنا قاسم بينكم، يقسم الأشياء المادية والأشياء المعنوية. كيف الأشياء المادية؟ الغنائم مثلا، الصدقات، من يقسمها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا العلم، العلم، العلم عطاء، عطاء، هبة، هبة، نعم، وهبة يعني معنوية، نعم. لذلك الحديث يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله هو المعطي. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني اربط بين صدر الحديث وذين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، يعني يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث وفي مجلسه عدد كبير من الصحابة، واحد يفهم 90% لنقول، أنه لبعض أساتذة الجامعة ما بيحطوا 100، عم نحكي على أساتذة الجامعة، لا تحكوا أنتوا عليهم، أنا بحكي معليش، لأنه أنا ما أفعل ذلك، حط له 100، بالعكس إذا أخذ عندي 98 حط له 100، 98 بيستاهل 2 بخشيش، علامتين، حط له 100، بعض أساتذة الجامعة لا ما بحط له 100، ليه؟ قال هي 100 للأستاذ، كلام سليم حقه، أعطيه حقه، دخلت بالدرجات أخذ 100 أعطيه 100، صح؟ إذن المهم واحد يفهم 98%، واحد يفهم 90%، واحد يفهم 70، واحد يفهم 20، مع أن المحدث الأستاذ واحد والكتاب واحد، صح؟ إيه كيف هذا؟ هذه قسمة، هذه قسمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ وإنما أنا قاسم، يعني أنا أقسم العلم بينكم، لكن كل واحد يأخذ من هذه القسمة ما لا حسب استعداده، حسب استعداده. نعم. قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أديش الرقم اللي أخذناه؟ هلا 43، 43، 43 عندكم. نعم، تحت عنوان باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، يعني هل نتسمى باسمه ونتكنى بكنيته؟ قلت يعني قضية فيها خلاف، بعضهم قال يعني إذا انفرد هو ليس اسمه محمدا وسمى أبا القاسم، تكنى أبا القاسم لا حرج، سمى محمد ولم يتكنى أبا القاسم لا حرج، لكن الأرجح عند العلماء إيش؟ أن هذا منسوخ كما سيأتي معنا الآن في الحديث. قال عن علي رضي الله تعالى عن ابن الحنفية، عن ابن الحنفية، عرفنا من ابن الحنفية أليس كذلك؟ حكينا أكثر من مرة، ابن الحنفية من؟ محمد ابن علي رضي الله عنه، لكن أمه من بني حنيفة، فحين يذكر يقال محمد ابن الحنفية حتى لا يظن أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. قال سمعت عن محمد بن حنفية قال كانت رخصة لعلي رضي الله عنه، والحقيقة ليست رخصة لعلي فقط وإنما هو حكم عام. قال يا رسول الله إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، أنا بعد وفاتك إذا جاءني ولد أسميه باسمك محمد وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. إذن إيش؟ جاءت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا حرج أن نسمي محمدا والذي اسمه محمد يكنى أبا القاسم. بل عندنا في دمشق الشام عرف إيش معنى عرف؟ يعني عرف شائع بين الناس، كل واحد اسمه محمد من صغره يسمونه أبا قاسم، من صغره كل واحد اسمه محمد يسمونه أبا قاسم، نعم، فلا حرج في هذا، نعم، توكلنا على الله. الآن إلى الحديث 51. لما ننتقل إلى 51، طيب، تحت عنوان، معلش لا تأخذونا أني عم ننتقي، باب كنية النساء، هل نسمي نكني المرأة أم لا نكنيها؟ انتبهت معي؟ عندكم من رقم الحديث كم؟ 51، 851، اجتمعتوا؟ تكنية النساء. نعم، عن ابن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله ألا تكنيني؟ فقال: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. في رواية قبلها قالت: إيش يا رسول الله، كنيت نساءك، هي كل واحدة من نساءك إلها كنية، أم فلان أم فلان أم فلان، إيه وأنا؟ قال: تكني بابن أختك يا عبد الله. هنا قال لها تكني أو اكتني بابنك. لماذا قال لها بابنك؟ لأنه ابن الأخت بمنزلة الابن، ابن الأخت بمنزلة الابن، وابن الأخ بمنزلة الابن، والعم بمنزلة الأب، والحديث يقول: العم صنو الأبي. صنو الأبي إيش معنى صنو؟ الشجرة بيطلع فيها غصن، الغصن بيطلع له فرعين، انتبهت معي؟ صنوان وغير صنوان، صنوان وغير صنوان، صنوان النخيل بتلاقي إيش؟ جزع واحد، غير صنوان بعض الأشجار بتلاقي فيه لها إيش؟ شقان، فرعان، انتبهت معي؟ شجرة معروف شجرة أم لا؟ عرق الشجرة بيكون الأصل واحد، بعدين شو بصير؟ شقين، كل واحد يسمى صنوا، فالعم صنو الأبي لأن أصلهما واحد. والخالة في حديث آخر أيضا، الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، يعني أحاديث مي موجودة لكن تشرح الحديث، إنه قال اكتني بابنك، هو ابن أختها. لماذا قال اعتبره ابنها؟ لأن الخالة بمنزلة الأم، نعم، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده 52 عندكم، نعم، قال: باب من كن رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. يعني إيش؟ إنه كنه بشيء، شيء موجود فيه، يعني صفة من الصفات موجودة فيه، كنه بها. في مانع؟ لا في مانع. أو بأحدهم، له عدة أبناء بسميه إيش؟ بكنيه بولد بأحد الأولاد، أو له عدة صفات يكنيه بصفة، ممكن واحد مثلا اختصاصي بالحديث، اختصاصي بالفقه، ما شاء الله حوله، مثل طبق نحاس، طبق، عرفت الطبق؟ وعاء، عنا أهل الشام هكذا يقولون، طبق وعاء من نحاس، هذا من أي مكان نقرته تسمع له صوت، من أي مكان نقرته تسمع له صوت. فبيقولوا عنا أهل الشام إذا واحد يعني ما شاء الله يعني يحوي صفات كثيرة، يقولوا فلان مثل طبق نحاس، منين ما دقيته برن، منين ما ضربته بطالع صوت. فواحد هو محدث وفقيه ومفسر ولغوي، فممكن نقول والله فلان اللغوي، يعني عالم باللغة، هو نفسه نقول فلان المحدث، هو نقول فلان المفسر، يصير؟ يصير أن نلقبه بصفة من صفاته أو بصفة واحدة موجودة فيه. المهم، قال عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي هذا رضي الله عنه، قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب. هذه إن أحسن، اكتب عندكم أن، إن كانت ولا أن كانت؟ إن كانت، إيه كويس، إن كويس، صح. كان أحب الأسماء له إيش؟ أبو تراب، نادوه أبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سبب التسمية، قال غاضب يوما فاطمة، اختلف مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، زعل منها، حمل حاله وطلع، فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، يعني هون إلى بمعنى في المسجد، اضطجع إلى الجدار، استند على الجدار ونام، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب، في رواية قال قم أبا تراب. خلاصة جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكثر زيارة بنته رضي الله عنها، أين زوجك؟ قال والله زعلت أنا وياه، غاضبني غاضبته، فخرج. وين خرج؟ طلع يسأل عنه، فدلوه أنه هو وين؟ في المسجد، رأوه ذهب إلى المسجد، فذهب إليه، فأحب أن يلاطفه وأن يخفف من انزعاجه من غضبه، فرآه تلوث بالتراب، فقال له قم أبا تراب، اجلس أبا تراب. أولا ماذا نأخذ من ذلك؟ أنه ممكن يصير خلاف بين المرأة وزوجها، ولو كانت بنت النبي، هي البنت بنت النبي، والزوج ابن عم النبي وخيرة أصحابه، حصل خلاف حصل خلاف، لكن هذا الخلاف لا يتجاوز فيه الحد، ما بيعود بيشتمها بيسبها بيضربها بكذا، لا إنها. وهي أيضا ما بتتعنت. ثم الأهل، أهل الزوجة، الآن أهل الزوجة أحيانا يكونون شرا على الزوجة، بدل أن يعني يعاتبوها وأن يهذبوها وأن يقولوا يلوموها على فعلها، ينفخون في رأسها، يقولون عندنا أهل الشام، إيه هلا من ورجين، هلا عم نعمل كذا، تعال هون، لماذا ضربتها، لماذا قلت لها، لماذا لماذا، اوه بقول لك روح بلة البحر، انتوا عليه هذا المثال استعملوا احنا اهل الشام. فماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ لاطفه، صهره زوجه ابنته، فذهب اليه ولاطفه، ويعني خفف من انزعاجه وسماه كانه بهذه التكنيه. نعم، تسمعون في فكرة يقولون إيش؟ إنه كان بنو أمية يشتمون عليا على المنابر، هل تصدقون هذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض كليا. بالأمس كانوا عم يحكوا بالتلفزيون إنه من أجل الاختصاص البحث في التاريخ، ينبغي أن يكون هناك يعني أناس يفرغون للبحث العلمي. المهم، فهل هذا كلام يسمع؟ نحن الآن في زمن عند الناس عامة دين أكثر أم في ذاك الوقت؟ في ذاك الوقت. الآن لو سمعنا إنسانا يشتم عالما على المنبر نسكت له؟ فمن باب أولى يشتم صحابيا، صح؟ وعلى الأخص علي بن أبي طالب. فهل يعقل أن المنابر كان يشتم عليها علي بن أبي طالب أيام الخلافة الأموية والمسلمون يسكتون؟ ابدا، هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض كليا. وانا حصل نقاش بيني وبين بعضهم ممن يقولون هذا الكلام، قلت له ائتني بالدليل، قال لي موجود في صحيح مسلم، قلت له ايه ما في الاسبوع الاتي عندنا اجتماع تاتيني بالدليل. رجعت انا الى صحيح مسلم، في صحيح مسلم موجود ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كان عند احد امراء المدينه، امير المدينه، بينه وبينه قاعد هو وياه مو على المنبر، قال له أذكر عليا بسوء، أذكر عليا بسوء، قال أنا أذكر عليا بسوء وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني صفاتك، أنا أذكره بسوء؟ قال أذكر أبا تراب بسوء، قل أبو تراب صفته كذا، يعني هكذا بتكون أبعدت عن علي، ما ذكرت اسم علي. قال والله كان أحب أسمائه إلي، كان أحب أسمائه إلي أبا تراب، فلم يرضى الصحابي رضي الله عنه أن يذكر كلمة أبا تراب بسوء. وبينه وبينه ما في لا تلفزيون يصور ولا إذاعة تنقل، هل يعقل أن يكون على المنبر يشتم عليه رضي الله عنه؟ معاذ الله، هذا دجل وكذب وافتراء، يعني حاشاه حاشا الصحابة وحاشا المسلمين عامة أن يسكتوا عن مثل ذلك. طيب الآن ننتقل إلى الحديث رقم 60، يعني بعد 800، بعد 800. عنوان الباب: باب من الشعر حكمة. لكن لا يعني أنه من الشعر حكمة يعني إيش، أنه واحد ينصرف إلى الشعر، إلى الشعر ما في مانع، شاعر ما في مانع. والآن في مسابقة يمكن في البلد هنا للشعراء، أو في دبي، ما في، في أبو ظبي، في أبو ظبي إيه؟ ما في مانع. لكن الاشتغال بالعلم وبالقرآن أولى من الاشتغال بالشعر. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه، يريه يعني إيش؟ يضر ببطنه، يضر بجوفه، هذا معنى يريه. يريه، لا يريه لأنه ما في ناصب هنا. لأن يمتلئ جوف رجل قيحا، وين الناصب؟ عندكم في حتى قبل يري؟ طول بالك يا شيخ، كسرة مو نصب معناك. أما إذا في حتى، عندي بالرواية ما في حتى. لأن يمتلئ جوف رجل قيحا، حتى في عندكم حتى؟ إيه، إذا في حتى ما في مانع، حتى حتحتت قلوب العلماء أنها تأتي للنصب. إيه، أما عندي كان ما في إيش، ما في حتى، فما في ناصب. ماشي، إذا في حتى، حتى يريه، تكون يريه، يري منصوبة بأن مضمرة بعد حتى، كلام سليم. إيش معنى يريه أو يريه؟ طبعا يريه لما يكون في ناصب، ما في ناصب نقول يريه، يعني يأكل جوفه، يأكل جوفه، أن يمتلئ قيحا. إيش معنى إيش قال؟ أن يمتلئ جوف رجل قيحا، القيح هو الدم الفاسد منقلب، هذا معروف القيح. نعم، يأكل جوفه خير من أن يمتلئ شعرا، أنه على طول يتكلم بالشعر. لماذا؟ لأن أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه، يعني لما بباح إلى يبالغ كثيرا. يعني قصد هنا، لأن سوف يأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر لكنه ما يقول الشعر، وإذا أراد أن يستشهد ببيت يعني بالشعر ما يطلع معه صح. إذا أتى ببيت شعر من قصيدة فيها حكمة ما يطلع معه سليما، يطلع معه مكسور، لأنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم، فالقصد هنا إنما يعني يكون مهنته الشعر، وحين تكون مهنته الشعر سوف إيش يستعمله للمديح وللهجاء. واحد أعطاه كثيرا يمدحه بصفات ليست فيه، منعه يهجوه بصفات ليست فيه، بساوي نبي إلا شوي، أصلا إذا إله منصب إله شغلين. تمام، هذا هو المراد، أنه قد يكون شاعرا بليغا ويأخذ لقب أمير الشعراء وهو لا يعرف كيف يتوضأ. موجود هذا أم لا؟ إيه، لا، هذا يعني غير مقبول. في كل ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يعلمون. نعم، إلا الذين آمنوا. كنت في الجزائر مرة ذهبت، فكنت عند رئيس الجامعة، فدخل أستاذ، دخل أساتذة واحد منهم، فعرفني عليه رئيس الجامعة، قال: فلان وهو شاعر. فقلت له: ممن استثناهم الله، ممن استثناهم الله، فرح بها. إيش معنى ممن استثناهم الله؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. طيب الحديث الآن انتقلنا إلى الحديث كام؟ 65، لا مو 65، 64. نعم، باب الشعر: الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح، منه حسن ومنه قبيح. نعم، في عندنا يعني حديثان سنقرأهما. قال: عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الشعر حكمة. أحيانا إيش يكون الشعر فيه حكمة، يعني شيء كلام جميل. الحديث الآخر قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه حسن كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، يعني منه جيد ومنه غير جيد. نعم، فإذا كان هجاء وكان هذا يعني لا يناسب وغير مقبول. نعم، ننتقل إلى الحديث 869 تحت عنوان باب من استنشد الشعر، يعني هو طلب من الآخرين أن ينشدوه إيه الشعر. قال عن الشريد رضي الله عنه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت وأنشدته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه هيه يعني زيد زيد حتى أنشدته 100 قافية 100 بيت من الشعر وهو يقول له يعني هي، فقال إن كاد ليسلم. هذا أمية بن أبي الصلت، نعم، كان إيش يعني ينكر لا يشرب الخمر وينكر عبادة الأصنام وكان حنيفيا، لكن حسب ما قيل في ترجمته كان يتوقع أن يكون هو النبي لأنه قرأ أنه سيكون نبي في آخر الزمان ومن العرب، وهو يعني ممن يخالف ما عليه القوم من الجاهلية، فيعني كان يتوقع يتمنى أن يكون هو النبي، هكذا يقال في ترجمته، ولذلك ما أسلم عنادا، ما أسلم يعني حسدا، أي يعني كان يعني بده النبوة له ما أجت له النبوة. نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكان ينبغي أن يعني لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، إن كاد ليسلم يعني بشعره، شعره كله توحيد توحيد، لكن إيش يعني ما أسلم، ما كان له هذا الفضل. حديث 75 تحت عنوان باب كثرة الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشرق يعني بالنسبة للمدينة، شرق المدينة بلاد العراق، تلك المناطق كان يسكن فيها قبائل بني تميم. نعم، فقاما فتكلما ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، يعني هذين الخطيبين كانا إيش فصيحين ويتكلمان بكلام حسن جميل مؤنق لطيف. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا أيها الناس قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، يعني أنت في فكرة عندك فكرة، هناك موضوع في ذهنك، أن تتكلم بكلام تؤدي الفكرة التي في ذهنك، لست من الضروري أن تأتي بجمل إيش مسجوعة وسجع وتشبيه وشيء من هذا القبيل، الكلام الذي في نفسك، المعنى الذي في نفسك عبر عنه، والأولى أن تعبر عنه يعني بكلام يفهمه أكثر الحضور. هذا في بعض الناس أحيانا يقولون والله الأستاذ فلان على عيننا ورأسنا، أسأل يعني أحد الأساتذة، لكن والله لا نفهم عليه ماذا يقول، لماذا؟ لأنه يتكلم كلام يعني بلغة بلهجة لا يفهمها كل الناس، يفهمها طلاب علم مختصون مثلا، إيه؟ مثلا واحد في قرية من القرى، أنا حضرت مرة خطبة لخطيب في قرية، بعد ما نزل عن المنبر وصلى جاء سلم عليه، قلت له في رأيك من فهم عليك من الحضور؟ قلت أنا وأنا شيخك يعني أنا شيخه يعتبر، أنا كنت أجمع ذهني بصعوبة حتى أفهم ما تقول، تكلم عن القضاء والقدر في قرية فلاحين يعني زراعة، تكلم عن القضاء والقدر وهو تعبان يعني محضر الموضوع تماما، لكن ما هو يعني متمكن، طالب علم صغير، فهذا بصير بيحفظ حفظ، فحين يحفظ حفظا ربما ينسى جملة بيصير في خلل في الكلام. قلت له هؤلاء في حاجة أن تتكلم لهم عن اغتصاب الأراضي، عن حرمان البنت من الميراث، عن الغش في البيع والشراء، عن الخصومات فيما بينهم، لا تتكلم عن القضاء والقدر نصف ساعة ثلث أرباع الحضور كانوا نائمين. فالحكمة الحكمة موافقة الكلام لمقتضى الحال. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا قولكم، يعني المعنى الذي في نفسك قله، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. إيش معنى التشقيق؟ يعني التكلف في الكلام لتخرجه بصورة حسنة. بالأمس أنا سمعت مقابلة مع أحد الأساتذة، تكلم عن شخص قال: والله يا أخي تكلم بكلام يعني فعلا جميل جدا، لكن والله نحن لا نحسن إيش أن نتكلم مثله، ويعني كان يريد أن يقول ما فهمنا عليه تماما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن من البيان سحرا. يتأثر الحضور، يتأثر الحضور، والله يا أخي قال كلاما شيء جميل، شيء جيد كذا، طيب ماذا فهم؟ أعطني خلاصة. ربما لا يستطيع أن يعطيك خلاصة إيش ما سمع، ليس هذا هو المطلوب، المطلوب هو أن يحصل النفع. الحديث 78 تحت عنوان باب التمني. التمني، قالت عائشة رضي الله عنها: هو يعني التمني، هو لو يعني لو قالت، لو كان العنوان مع احترامنا للبخاري رحمه الله تعالى، لو قال باب الترجي كان إيش أولى، لأنه فرق بين التمني والترجي. ما الفرق بينهما؟ الترجي طلب ما هو ممكن الوقوع، ما هو ممكن الوقوع، بينما التمني طلب ما هو متعذر الوقوع أو مستحيل، مثل ما قال القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما. يمكن صار عمره 90 سنة، ها؟ لأنه إحنا الآن بالشباب، إحنا لأنه يبدأ الشباب بال65، فالشباب يعود، يعود الشباب لا يعود، إذن هذا تمني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا. هل يمكن أن يحصل ذلك؟ لا يمكن، إذن هذا تمني. أما إذا كان يعني يأمل أن يحصل شيء ما وهو ممكن الوقوع، هذا تمني أم ترجي؟ ترجي. لذلك حين تهنئ صاحبك مثلا بعرسه لا تقول له: نتمنى لك زواجا سعيدا، هكذا يقول أحيانا الناس، يكتب بطاقة: نتمنى. إيش يعني؟ قل: نرجو، نرجو لك عيدا سعيدا، عيد مثلا عيد الأضحى، عيد الفطر، نتمنى لك عيدا سعيدا، نتمنى لك النجاح. مرة قرأت في كتاب لغة عربية، مؤلفين لغة عربية، كتاب لغة عربية، في النهاية كاتبين: نتمنى لطلابنا النجاح. التقيت بهم قلت لهم: هذا خطأ، نتمنى لطلابنا النجاح كأنكم ترون أن نجاحهم متعذر أو مستحيل، نرجو. إذن هنا الأمر الذي أمله النبي عليه الصلاة والسلام هو من باب الرجاء أو من باب التمني؟ سنسمع ونرى أنه من باب الرجاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أريق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني إيش؟ يعني ما جاءه النوم، يمكن يعني حاسب حساب، يعني يخطر في ذهنه أشياء، ممكن هو بشر، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة. هذا أمر مستحيل ولا ممكن؟ أمر ممكن، بل ما خطر في بالي حتى جاء. هذا يعني جوال من نوع خاص، فورا جوال، هاتف من نوع خاص، رأسا مجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام خطر في ذهنه، نعم كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خطر في ذهنه أن يأتي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني. لعل البخاري رحمه الله تعالى كتب التمني لأنه جاء في اللفظ إيش؟ ليت، ليت بمعنى نرجو. إذ سمعنا صوت السلاح، حامل سلاح وجاي سيدنا سعد، فقال: من هذا؟ قيل: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة، كان إذا استغرق في النوم خرج له صوت، الغطيط صوت النائم حين يستغرق في النوم. نعم، وهكذا صار الصحابة يأتون فيحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول نعم ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت، والله يعصمك من الناس. ففتح باب الحجرة وقال للحارس اذهب فقد عصمني الله تعالى. نعم. طيب الآن ننتقل إلى الحديث رقم 880. نعم، تحت عنوان باب الضرب على اللحن. انتبه معي، انت اذا كنت طالب علم تقرا قدام الشيخ ولحنت بايده عصاي. كان شيوخ الكتاتيب، وما لحقتوا الكتاتيب، لحقت الكتاب وين؟ الشام، في حلب. لكن الحمد لله كان في شيخ كتاب بلدنا في قريه في في في محلتنا، كان معروفا بظلمه، لكن من فضل الله علي أني أتيته بعد أن أدبه الله. تصوروا، كان من جملة العقاب الذي يعاقب به الطالب يربطه من رجليه بحبل وحاطط بكرة على المئزنة، على المئزنة، ويحط الطلاب يشدوه يطلع لفوق على المئزنة. ظلم. ما الذي حدث؟ هذا كان ظلمه حتى لأولادي. ولد من أولادي عمره 7 سنوات أسى، ماذا فعل؟ ربطه أو ثقه بالحبل ودلاه إلى البئر وتركه من المساء حتى الصباح. نعم، ايش ما كان يفعل ذلك، يفعل ذلك. مات الولد بعد أيام، مات الولد بعد أيام. فتأدب هذا الرجل، أصبح لا يضرب الطلاب، أصبح لا يضرب الطلاب. المهم كلامنا هنا، قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن. إيش معنى اللحن؟ إما أنه لا يعطي الحروف مخارجها صفاتها، يخرج الضاد مثلا دالا ولا الدالين، يخرج التاء طاء، اهدنا الصراط المستقيم، السين سواها إيش؟ صاد، والتاء سواها إيش؟ طاء. غيره بيقول المستكيم، اللي إخواننا المصريين أحيانا بيسووها، ساوى القاف إيش؟ كاف. هذا اسمه لحن. أو يخطئ بحركات الإعراب، بينصب الفاعل وبيرفع المفعول، هذا كمان شو اسمه؟ لحن. عيب، عيب بطلاب العلم. طلاب العلم يعني طالب علم، طبعا طالب علم يعني كلنا طلاب علم، ينبغي أن يكون كلامه سليما. نعم. قال عن عبد الرحمن بن عجلان قال مر الحديث الذي بعده بعد حديث ابن عمر، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان، عم يترموا يتبارزوا بالرمي، فقال أحدهما للآخر أسبت، بدي يقول له إيش؟ أصبت. قال أسبت. فقال عمر سوء اللحن أشد من سوء الرمي، يعني رميكم هذا إذا أخطأتم به أقل سوءا من خطأك بقولك أسبت بدل أصبت. في رواية قال له أسنت بدل أحسنت، يقول له أحسنت، قال أسنت، قلب الحاء سينا. ننتهي، ننتبه إخواننا يعني غير العرب، ننتبه. الحمد لله رب العالمين. الحمد، الحمد، شو الحمد؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. واطيعوا. طيب نتعلم، يتعلمون. أنا أشرفت على رسالة ماجستير لطالب بلد يعني غير عربي. أنا شككت في كتابتي أنه ليكون أحد كتب له هذا الكلام، يعني كلام فصيح بليغ، لكن لما ناقشناه وجدته لا، هو يعني فصيح يتكلم بالفصحى يعني ما شاء الله. وحضرت مرة خطبة، خطبة جمعة لأستاذ دكتور في الشريعة يدرس في الجامعة، ما قرأ آية سليمة وما قرأ حديثا سليما، أما اللحن في كلامه قدر ولا حرج، هذا عيب، عيب. نعم سمعتم، بارك الله بكم. طيب الآن ننتقل إلى الحديث 82 يعني الذي بعده. عن عائشة رضي الله عنها تحت عنوان باب الرجل يقول ليس بشيء، وهو يريد أنه ليس بحق، يعني يتكلم بكلام يقول له ليس بشيء. الشيء هو الموجود، الشيء هو الموجود، لكن الموجود قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فقد يكون قوله ليس بشيء يريد ليس بحق. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. يقال هذا السائل هو معاوية ابن الحكم السلمي. نعم، معاوية ابن الحكم. فقال لهم ليسوا بشيء، يعني ما يقوله الكهان باطل، ليس بحق، لا يلتفت إليه ولا يعول على قولهم. فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يعني أحيانا يقولون كلاما يقع أو يقولون كلاما يكون واقعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يخطفها الشيطان، يسترقون السمع فيقرقرها، يعني إيش؟ يرددها بأذني وليه. هذا يعني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيها بأكثر من 100 كذبة. يعني حادثة واحدة تقع كما قال هذا الكاهن أو الساحر، لكن هو ماذا يفعل؟ يضيف إليها 100 كذبة. والناس البسطاء بسبب أن حادثة ما وقعت يصدقون 100، يصدقون 100. نعم، هذه ناحية. ناحية أخرى إخواننا الكرام، أنا أحببت أن أنبه إليها، وهذه دراسات نفسية أثبتتها. يعني الآن هذا الكاهن أو الساحر أو المشعوذ لابد أن يكون ذكيا، لابد أن يكون ذكيا. الذكي الغبي ما بصير دجال، تبهت معي؟ الغبي لا يصبح دجالا لأنه ما عنده إمكانية الدجل. من الذي يكون دجالا؟ يعني الدجال ينبغي أن يكون ذكيا حتى يعرف كيف يخدع الآخرين. الآن في حياتنا الواقعية في أي بلد من البلدان الوقائع أليست تتشابه؟ يعني أهل الهند، أريتريا، إندونيسيا، ماليزيا، كذا. إذا جمعنا الحوادث كم مليار من البشر يوجد؟ مليارات، صح؟ الحوادث كم نسبة التشابه بينها؟ أكثر من 95%، صح؟ فلذلك يعني هذا الإنسان بذكائه الخداع يستنتج من وقائع الناس، من حياة الناس، أنه هذا الإنسان يأتي يقول له والله أنا لا أنام في الليل، أحس كأن هناك من يقرع إيش علي المنافذ كذا كذا. يقول له أنت لك جيران، جيران بينك وبينهم عداوة. كم نسبة الجيران الذين يؤذون جيرانهم؟ كثير، صح؟ فيقول له هذه الكلمة، اي والله صحيح، والله لي جار بيني وبينه عداوة. أصبح هذا الساحر صحيح كلامه، لا كذاب هو، لكن هو يعني استنتج من الواقع، استنتج من الواقع. امرأة مثلا تقول أنا يعني يصيبني قلق أحيانا كذا، أنت تسكنين مع أهل زوجك أليس كذلك؟ زوجك له أخ متزوج، له زوجة، هاي الزوجة سلفتك يقولوا عنها، يعني زوجة أخ زوج، هذه تحسدك. أكثر النساء يحسد بعضهن بعضا، تبهت معي؟ يعني هو يستنتج من واقع الحياة، والحوادث تتشابه، والإنسان في حياته اللي عمره 20 سنة مارر في حياته مئات الحوادث المتشابهة، صح أم لا؟ فيأتي فيذكر له حادثة حدثت في حياته، حدثت أم لم تحدث؟ قطعا حدثت. فوالله أصبح فهمان عم يحكي كذاب، كذاب دجال، كذاب دجال، أفاك أشر. نعم، قلت مرة لأحدهم طيب قل لي ماذا قلت قبل أن آتي إليك، أنا ماذا قلت عنك قبل أن آتي إليك؟ أنا قبل أن آتي إليه قلت لإنسان آخر كان جاء معي إنه هذا دجال، قلت له: ماذا قلت قبل أن آتيك؟ حزروا ماذا قال لي. قال لي: لا، أنتم أسيادنا العلماء، حين توجدون يغلق علينا الباب. صح، يغلق عليهم باب الكذب. يغلق، هكذا قال لي. قلت له: أنا حين جئت إليك قبل أن آتي قلت كلاما في حقك، ماذا قلت عنك؟ قال: أنتم أهل العلم أسيادنا، حين تأتون يغلق علينا الباب. يغلق باب الكذب والدجال، صح؟ إنه يعرف حاله دجال. ما الله تعالى بده يطمس على قلبه، طمس الله على قلبه، نسأل الله تعالى السلام. ننتقل إلى الحديث 93. توكلنا على الله، تحت عنوان باب البغي. نسأل الله تعالى أن يحمينا من البغي، أن يبغي علينا أحد. رقم 93، مع 193 رقم الحديث. قال عن ابن عباس، اجتمعتم؟ نطينا قفزنا قفزة يعني، ماشي حالة شوي. نعم، رقم الحديث عندكم 93 تحت عنوان باب البغي، هو يعني مأخذ على طباعة الكتاب الذي في أيديكم، أنه لم يرقم الأبواب، لم يرقم الأبواب، عندي الأبواب مرقمة. نعم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته، فناء يعني إيش؟ الساحة، بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كشر يعني هيك ضحك، بسموه عندنا أهل الشام بيقول ضحكة صفراوية، يعني ضحكا ليس ابتهاجا وإنما يعني استخفافا. كشر يعني ضحك هيك ضحكة أظهر أسنانه. نعم، لا تمعر، اختلف. كشر يعني كي بيضحك ضحكة، لكن إيش يعني ليست من باب المؤانسة، من باب الاحتقار استهزاء، فظهرت أسنانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ طيب عود نتفاهم نحكي أنا وياك. قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، مقابله يعني، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فقال يعني نظر إلى أعلى، جاءه جبريل يعني، فقال: أتاني رسول الله آنفا. رسول الله يعني جبريل صلى الله عليه وسلم، ممكن نقول صلى الله عليه وسلم، نقول عليه السلام ما في مانع، آنفا وأنت جالس. قال: فما قال لك؟ عم تقول جاءك جبريل، ماذا قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا معاني لا يعرفه أهل الجاهلية. لو كان محمد عليه الصلاة والسلام يخترع هذا القرآن من عند نفسه يعني لا يأتي بهذا الكلام، أليس كذلك؟ نعم. فلذلك كان ورد ثبت يعني أنه كان أبو جهل وأبو سفيان والوليد بن المغيرة يجتمعوا حول بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في الليل، لكن لا عن قصد، يعني ما يجتمعوا مع بعضهم، كل واحد واقف في مكان، في الصباح لما يرجعوا يجتمعوا مع بعض. ماذا كنت تفعل هنا؟ يسكت. والله جئت لأسمع كلام محمد، غدا يسمع بنا الناس فيسلمون فيؤمنون. تعرف قصة الوليد ابن المغيرة، نعم، عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة كيف أنه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن، نعم، رجع قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو بقول البشر. فلما سمع عثمان ابن مضعون قال: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا أردت أن تدعو أحدا إلى الهداية والاستقامة، أحسن شيء ما هو؟ اختر له آيات من القرآن، اختر له آيات من القرآن اتلوه على سمعه. ذكر لي مرة أحد أساتذة التربية الإسلامية، يعني بدرسوا الدين بالمدارس في قرية من القرى، بدرسوا درس الدين ديانة يعني تربية إسلامية. في قرية في منتصف الليل قرع بابه، خير إن شاء الله، فتح الباب وإذ بشاب، شاب عنده في المدرسة طالب لكنه غير مسلم، يعرفه وهو غير مسلم. شو جابه هلا؟ قال: خيرا، ماذا تريد؟ قال: أرجو أن تأذن لي أن أدخل. قال له: تفضل تفضل دخل. ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسلم، أريد أن أسلم. الآن في الليل؟ قال: الآن. لماذا؟ له قريبة يتيمة، له قريبة يتيمة، ومن في دارها، من هم في دارها يؤذونها يزعجونها، يعني زوجة أبيها هي يتيمة الأم، يتيمة الأم، فزوجة أبيها تؤذيها تزعجها تقهرها، ها؟ وهو يعرف حالها، بنت خالته، يتألم لها كثيرا. في يوم من الأيام اشتد الإيذاء عليها، فهو جالس يفكر في أمرها في شأنها. كان طبعا ما كان لا في تلفزيون ولا في الكلام من شيء 40 سنة، فتح المذياع وإذا بالقارئ يقرأ: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. هذه الآية وقعت في قلبي، إن القرآن هكذا يقول: اليتيم ينبغي أن لا يقهر. إذن هذا السلوك الذي تسلكه هذه المرأة ينهى عنه الإسلام، إذن هذا الإسلام حق. فجاء إلى بيت أستاذ التربية الإسلامية، التربية الدينية، من أجل أن يعلن إسلامه. ها؟ وتسمعون قصصا كثيرة، الفضيل ابن عياض الذي صار من كبار العلماء الصالحين الكبار الصوفية، كان سبب إسلامه ما هو؟ سبب إيمانه واستقامته، هو مسلم لكن كان لصا، كان سارقا، وهو ينزل على دار من الدور، كان صاحب الدار يقرأ القرآن، ووافق أن قرأ قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، سمعه فوقعت في نفسه، فصار وهو على الجدار يريد أن ينزل يرقص ويقول: بلى قد آن، بلى قد آن، ها؟ قد آن، قد آن الآن. يعني إذن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، نحن في رقم كم؟ 93. طيب ننتقل إلى 98 اللي تحت عنوان باب الحسب. باب الحسب، الحسب والنسب، قل: أنا أبو ابن فلان، أنا من آل فلان، أنا كذا، أنا كذا، ها؟ لا تقل أصلي وفصلي أبدا، ما هيك؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية. اسمع، يعني سيدنا عبد الله بن عباس في أيامه يقول: الناس لا يعملون بهذه الآية، فما بالنا نحن في هذه الأيام؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. لكن أحيانا الكلام يكون فيه مبالغة. أنا قلت لكم بالدروس الماضية: الدين والتدين في هذه الأيام خير من ذي قبل. ما هي هذه الآية؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ابن عباس: فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، ليش أنت أكرم مني أخي؟ أنا أبي كان وزير. أقول: نعم، أبوك كان وزير. شو إذا كان أبوك كان وزير؟ أنت ماذا الآن؟ أنت وبعدين وزير قد يكون من الأزر وقد يكون من الوزر، ها؟ من الأزر يعني القوة، ومن الوزر الإثم. ممكن يكون وزير فيستقيم حاله يكون من الأزر، أشدد به أزري وأشركه في أمري، وممكن أن يكون سيئا فيكون من الوزر. أنا أبي كان آغا، كان باشا، كان أبوك ظالم، يضرب الناس ويظلم الناس ويعتدي على الناس، الحقوا إلى جهنم وبئس المصير. إيش أبي؟ لا تقول أبي. نعم، قال: فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. هذا يعني مزية الإسلام، مزية الدين والتدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، حديث 900. نعم، لا، الحديث عندكم برقم، هلا برقم 900، برقم 900 تحت عنوان باب الأرواح جنود مجندة. هو حديث ذكرناه في درس مضى، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذا يعني معناه واضح كما ذكرناه في درس مضى، يعني الآن تلتقي بإنسان لأول مرة تحس كأن بينك وبينه مودة من سنين طويلة، وإنسان آخر تعيش معه فترة طويلة من الزمن، وكلما التقيت به كان كالجبل على قلبك، صح؟ فالأصل الأرواح جنود مجندة، يعني مجتمعة مجتمعة. ففي عالم الذر، في عالم الذر هذا اسمه، تبعت معي؟ في عالم الذر يعني الأرواح قبل أن تدخل إلى الأجساد، وبعدين في عالم الاجتنان الجنين، بعدين بيخرج إلى الدنيا، بعدين في القبر عالم البرزخ، بعدين عالم الآخرة، كلها أطوار، وخلقناكم أطوارا. ففي عالم الذر أرواحنا اجتمعت وتآلفت، أرواحنا اجتمعت وتآلفت، ولذلك حين نلتقي نحس بالود وإيش الصلة والحب وما إلى ذلك. هذا هو المعنى. أرواح أخرى لا، تنافرت فلم يكن منها ذلك. حديث 902 تحت عنوان باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله، يعني أمر من الأمور فيه شيء من الغرابة فتقول إيش؟ سبحان الله. ماشي؟ عندكم برقم أديش؟ 902، رقم الحديث 902. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي، يعني لحقه الذئب، مسك شاة ورقد فيها، لحقه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع ليس لها راع غيري، يعني تأتي أيام يكون فيها إيش؟ فتن وخوف وشيء من هذا القبيل، فلا يكون لهذه الماشية من يرعاها، ويكون راعيها من؟ الذئب. هل تستطيع عندها أن تلحق بي وأن تخلصها مني؟ هكذا يعني كأنه يقول لو اتركها لي الآن. إذا تكلم إيش؟ الذئب. فقال الناس سبحان الله، في رواية ذئب يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. في رواية أخرى أيضا أنه واحد إيش كان جاي من الحقل، أتى من الحقل من البستان من البرية معه بقرة، البقرة تحرث الأرض، البقر تحرث الأرض تشقق الأرض، ها؟ فهمت علي؟ الأرض حين نريد أن نزرعها نأتي بالبقر، قديما الآن في سيارات، فتحرث الأرض، نعم، مسلمة لاشية لسق الحرث، نعم. المهم فشأن البقرة تركب، البقرة تركب لا، فهذا الرجل ركب البقرة، فقالت له البقرة يا هذا إنما خلقنا للحرث، يعني نفلح الأرض لا لنركب، استحي على حالك ونزيل. فقال أيضا الحضور سبحان الله بقرة تتكلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس ثمة هناك، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت أنا بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر ليس في المسجد في المجلس. إذن هذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن إيمان أبي بكر وعمر إيمان كامل، إيمان كامل. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق. لعلكم تذكرون قصة الإسراء والمعراج، ها؟ أحدهم لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم رقد رأسا إلى أبي بكر، تعال شوف اسمع صاحبك شو عم يحكي، اسمع ماذا يقول، قال ذهب إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء في الليل ورجع، قال أسمعت ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قال يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء ورجع وأصبح في، ماذا قال له أبو بكر؟ انتبه، ما قال له أي صح؟ لا، قال إن كان قال هذا فقد صدق. انتبه، يعني واحد من قال لك كلام مو لازم تقول له إيه صح، بجوز يكون عم يكذب هو، يقول لك ها شفت شلون؟ أرأيت كيف أنك تصدق كل ما يقال لك؟ هذا يسمى أذن. ماذا يسمى في اللغة العربية؟ أذن، يقولون هو أذن، على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أي شيء يسمعه يصدقه، لا، احتاط أبو بكر، قال إن كان قال ما قال فقد صدق، لعلك أنت تكذب، وذهب وصار النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يوصف بيت المقدس، وسيدنا أبو بكر يقول له إيش؟ صدقت صدقت. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بإيمان أبي بكر وعمر مع أنهما غير موجودين في المجلس. إذن أبو بكر وعمر في قمة الإيمان، في قمة الإيمان، ونسأل الله تعالى السلامة أن يحفظ من يتهمهم بغير ذلك بالنفاق والكفر وما إلى ذلك، نسأل الله تعالى السلامة. طيب، الحديث 905 عندكم، يعني بعد ثلاث أحاديث. قال باب الخذف. الخذف يعني أحيانا مثلا يكون بعض الأصدقاء قاعدين، يأخذ حصاة من الأرض يعمل يرميها هي، يمسكها بيحطها بيعملها هي بإيده أو هكذا، انتبهت معي؟ هذا اسمه إيش؟ الخذف. طيب، حصاة صغيرة ماذا تفعل؟ ربما تأتي على عين، ماذا تفعل بها؟ تفقأها. ربما إيش؟ تأتي على السن فتكسرها. طيب بماذا تفعل ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. قال عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد، لو ضربت بهذه الحصى على الصيد يقتل، يموت، يؤكل، لا يؤكل، ولا ينكي العدو، إذا في عدو في أرض المعركة يزعجه هذا، نعم، إذا كان مثل أبناء فلسطين عم يلحقوا اليهودي ويضربوه بالحجر هذا منيح، لا بأس به، ما عندهم مساكين سلاح إلا الحجر. وأنا رأيت مرة بعيني هذه في التلفزيون يهودي يحمل سلاحا، يحمل بندقية، وولد صغير خلفه، صغير يعني عم يطلع عمره 12 سنة، قد هذا الشاب الله يرضى عليه، قديش عمرك؟ 12، تمام، الله يرضى عليك، إن شاء الله بنفرح بعرسك، قول آمين. شوف ضحك، يضحك اي نعم. في واحدة بنسميها نقافة نحن، عرفتوها؟ قطعة خشب وفيها مطاط، مطاط، وفيها كشفة جلدية. بالنقافة راكد وراه، العسكري معه بندقية وهربان، وذاك اللي عمره 12 سنة الله يسلمه راكد وراه وهربان. إذا هنا تنكأ العدو، تنكأ العدو، لكن إذا في أرض المعركة مع العدو بحصة صغيرة ما بيمشي الحال، بده إيش؟ بده آر بي جي. وإنه يفقأ العين ويكسر السن، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل هذا اللعب. الآن الحديث 913. طيب، قال باب الطيرة. إيش معنى الطيرة؟ أصل معناها، انتبهوا، أصل معناها كان العرب إذا أراد أن يخرج لعمل ما، لتجارة مثلا، أو يريد أن يخطب، أو لأمر ما، خرج من بيته فطار طائر، طار طائر أمامه، أو هو عنده طائر يطيره، فإن ذهب شمالا تشاءم، إن ذهب يمينا تفاءل، إن ذهب أماما يعيد مرة ثانية. هذه أصل إيش؟ كلمة الطيرة، يعني مأخوذة من الطير، مأخوذة من الطير، تطير. فهل هذا الطير يعني هو يفهم؟ طير يعني هو يعلم الحقيقة وذهب يمينا أم شمالا؟ إذن هذا إيش؟ أمر باطل في الشرع، باطل في الشرع. إذن يعني يمتنع التشاؤم، يمتنع التشاؤم. الآن يعني هناك محاولات كثيرة لأن يكون عند المسلمين نوع من التشاؤم حتى تثبت همتهم. أنا أقول لا، ينبغي أن نتفاءل، حدثتكم هذا بالأمس أليس كذلك، أنه بإذنه تعالى الآن النصر للمسلمين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال لا، كلمة صالحة يسمعها أحدكم. يعني إيش؟ كلمة صالحة يعني بشارة، نقول إن شاء الله الله تعالى بده يهزم أمريكا، والله تعالى بده يهزم الأعداء، والله تعالى سوف ينصر إيش المسلمين وما إلى ذلك. هذا الكلام الذي ينبغي أن نقوله. تعبتوا لسا شوي. رقم الحديث عندكم 916، 916 يعني له علاقة بما ذكرنا، التشاؤم تحت عنوان باب الشؤم في الفرس. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ أنا قصدت أن أقوله حتى نوضحه. وفي رواية: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. يعني مجرد وجود المرأة نتشاءم منها؟ هذا كلام سليم؟ كلام غير سليم. مجرد إنسان عنده فرس يتشاءم منها؟ لا. لكن عنده فرس بليدة يركبها فلا تتحرك، مثل السيارة التي قلنا تركبها يوما ويعني تدفشها تدفعها يوما، مركب يعني. يعني ما قلنا من أسباب السعادة إيش؟ المركب السريع. فهنا يعني يمكن أن يكون تشاؤم من الفرس إذا كانت هذه الفرس بطيئة لا تمشي لا تسرع، ويمكن أن يتشاءم من المرأة في البيت إذا كانت المرأة ليست ذات دين وخلق. امرأة ماذا يكلمها الزوج؟ هي تخالف، هي لا تعبد ربها، هي لا تلتزم الأوامر، لا تذهبي لا أريد أن أذهب، لا تفعلي لا أريد أن أفعل، أريد أن آكل قوم حط طعام لنفسك. هذه تشاءم منها بها أم لا؟ كلها شؤم، أليس كذلك؟ كلها شؤم، واضح؟ إذن لا يتشاءم من المرأة من حيث هي امرأة، يتشاءم منها حين تكون عاصية، حين تكون ليست ملتزمة لأمر الله، ليست متأدبة، ليس عندها طاعة للزوج، فهذه التي يتشاءم منها. والدار ساكن مسكين بها الدار، دار صغيرة، ويوم تنزل المطر بينزل عليه الماء من هنا، ويوم بصير شوية هواء بينفتح الشباك بينخلع الشباك، يعني دار قديمة بارية وضيقة، عنده 5 أولاد وغرفة واحدة، 5 أولاد وغرفة واحدة، نايم هو بزوجته، الولد بيرفع رأسه فعم يساوي أبوه. يتشاءم من هذه الدار أم لا يتشاءم؟ يتشاءم. بارك الله. ننتقل إلى حديث 921. نعم، 921. نعم، تحت باب ما يقول إذا عطس. الشيخ الآن عطس الله يبارك فيه، قال: الحمد لله، قل له يرحمك الله. هذه يعني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس فليقل الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك. يعني أخلاق، أخلاق يعني المسلمون عندهم إيش؟ يعني اجتماعيات، في أدب، أدب الاجتماع. نعم، عطس، الله تعالى حفظه من أن يصيبه سوء لهذا العطاس، فهو يحمد الله تعالى: الحمد لله أنه لم يصبني شيء. والعطاس من الرحمن كما جاء. لماذا؟ لأن الغالب أن سبب العطاس نشاط في النفس، نشاط في النفس، عكس إيش؟ التثاؤب. النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى عن التثاؤب، إذا تثاؤب يحط إيده على فمه. ليه؟ لأنه عنوان الكسل، عنوان الخمول. فإذا العطاس عنوان النشاط، فتقول الحمد لله، أولا أنا نشيط، وثانيا الله تعالى سلمني من كل سوء، فأنت تقول له يرحمك الله، وهو يرد عليك يهديك الله ويصلح بالك. وهكذا يعني يكون التعامل بين المسلمين. حديث 43، يعني قفزة طويلة. أي شو بدنا نساوي؟ يعني بدنا نخلص لكم الكتاب، احنا قسمتنا أنا على هاليومين اللي بقيوا. 43 عندكم، عندي 46. باب من يقول لبيك عند الجواب. يعني عم انتقي أنا بعض الأحاديث. باب من يقول لبيك عند الجواب. عندكم رقم الحديث 943. عن معاذ رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، يعني كررها. يا معاذ يقول له لبيك، هل تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، يعني فترة من الزمن، مو ساعة 60 دقيقة. فقال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، عرفنا إيش معنى لبيك وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك، يعني عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ ألا يعذبهم، أن لا يعذبهم. إن شاء الله نحن تعالى نحن الآن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. تبي معي في عدة أمور. أولا أنا رديف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام راكب على الدابة ومعاذ وين وراه. هذا عنوان إيش؟ التواضع. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون متواضعين، مو شرط والله الأمير الرئيس الزعيم الملك الثري ابن الحسب والنسب قاعد لحاله هيك مفرفد قدامه حراسة وراء حراسة فيتواضع. النبي عليه الصلاة والسلام ربما ركب رديفا، ربما هو يركب خلف إيش أحد غيره، وربما أردف خلفه. إذن هذا أول خلق، التواضع، أن نتواضع لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن نتواضع لخلق الله تعالى. الأمر الثاني وهو المهم، كن مع الله دائما، دع عبادتك لله سبحانه وتعالى. وانتبه معي، العبادة ليست قاصرة على الصلاة والصوم والزكاة والحاج. حضورك هذا الدرس الآن عبادي أم لا؟ عبادي. ذهابك الآن إلى عملك، أي عمل كان، عبادي أم لا؟ إذا قصدت بهذا العمل، نعم، أن تعف نفسك، وأن تعف والديك، أن تعف زوجك، أن تنفق على عيالك، قصدت أن تحقق نفعا للناس، نفعا للناس، عبادة أم لا؟ وهل يتعارض الأجر مع الأجرة؟ أنت تعمل تأخذ أجرة، تركب بسيارة مثلا تاكسي، أنا أقول هذا الكلام لسائقي التاكسي في بلدنا كثيرا، يأخذ أجرة، هل يتعارض مع الأجر؟ لا يتعارض، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به أن أدخله الجنة، يعني إذا استشهد، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هنا أو قالوا بمعنى الواو، يعني نائلا ما نال من أجر وغنيمة. إذن هل تعارض الأجر مع الغنيمة؟ لا، إذن لا يتعارض الأجر مع الأجرة. فأنت أقصد بكل عمل تعمله وجه الله تبارك وتعالى، فهذه عبادة، هذه عبادة. نعم. الشيء الأخير يعني ما ذكر هنا في الحديث، سيدنا معاذ رضي الله عنه فرح بهذا كثيرا، فقال أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، أقول لهم إن والله إذا يعني عبدتم الله تعالى لا تشركون به شيئا تدخلون الجنة ولا يعذبكم الله. قال لا، إذن يتكلوا في ناس إيش يعني تفكيره ضعيف، طالما والله أنا مجرد أن أكون مخلصا في عبادتي عال، إذن يعني أنا أفعل ما أشاء بعد ذلك. لا. طيب كيف حدثنا سيدنا معاذ لهذا الحديث؟ قال حدث به معاذ قبل موته تأثما، حدث به قبل موته إيش تأثما، يعني خشية أن يموت ويبقى هذا العلم مكتوما في نفسه. حديث واحد بقي عندكم، 47، رقم 947. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة. بنت أبيها تشبه أباها في كلامها، في سيرها، في حديثها، في جلوسها. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها. ها، إذن يعني الوالد ينبغي أن يعين ولده على بره. دخل ابنك قال له أهلا وسهلا، ويقوم، كان يقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ أنا ابني الآن عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق، عميد كلية، بيجي بقول له يا ولد إيش أنا أذهب الآن إلى الكلية، أذهب إلى الكلية، أقرع الباب قبل أن أدخل، أقرع الباب عليه قبل أن أدخل، إذا لم يقل أدخل ما أدخل. ها؟ أتكلم في الهاتف، تكلم معي السكرتيرة، أقول لها السيد العميد موجود؟ السيد العميد أقول لها، ما أقول لها حسن محمد الحسن موجود، ابني اسمه محمد الحسن، محمد الحسن موجود، محمد الحسن، محمد الحسن يعني هو حاجب بالجامعة بالكلية ولا عميد الكلية؟ أقول لها السيد العميد موجود ليعلمها هي وغيرها الأدب، فابنك احترمه قدره. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام تدخل ابنته ماذا يفعل؟ يقوم لها ويرحب بها ويقبلها أيضا. ها؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها. عيب؟ حرام؟ ها؟ إذا كان يعلم من نفسه مرضا وأن نفسه ضعيفة فلا يفعل، لا يفعل. وربما في الغالب أن يقبلها من رأسها، ولكن لا حرج لو قبل ابنته، أخته، عمته، خالته، محرم عليه، نعم، خاصة ابنته، ولكن إنسان هو إنسان يعني مؤمن طيب، يعني يقبلها محبة وودا، فهذا يرفع من يعني نفسيتها ويجعلها تحس إيش بعزتها وكرامتها. مفاتة البنت، إيه أهلا وسهلا، شو جابك أنت وولادك؟ مالح كنتي عنا؟ شو جابك؟ إن لم يتأهلا وسهلا أسألها شو تاكلي اليوم؟ شو أطبخ لكم اليوم؟ شو ساوي لكم؟ إيه نعم. ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به أيضا، طبعا من باب أولى. ثم قابلت إليه فقبلته، وإنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها حكمها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. فقلت للنساء إن كنت لا أرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي إذا هي تضحك. ماذا تقصد سيدة عائشة رضي الله عنها؟ أنه كنت أظن أن فاطمة رضي الله عنها متميزة عن النساء بعقليتها، وإذا بها مثلها مثل باقي النساء، ساعة تضحك وساعة تبكي. لماذا ضحكت؟ لماذا بكت؟ لا نعلم. هكذا حال النساء، عندهم عاطفة أكثر. انتبه معي، هذا ليس انتقاصا، أنا أفسر الآية في القرآن الكريم بما فضل الله بعضهم على بعض، لا يعني ذلك أن الرجل أفضل عند الله تعالى، لا، بدليل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنما التفضيل بالخصائص وبالمقومات وبالاختصاصات. أنا الآن عالم، يعني عندي علم بالشريعة، أنا بجلس الآن لواحد بقول له هات حط إيده على راسه على بطنه اكتب له علاج، ها؟ أقوم مقام الطبيب؟ ها؟ لا. إذن ليس للطبيب أن يقعد مكاني أيضا، ليست مهمته، صح؟ فإذا بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجل عنده محاكمة عقلانية، محاكمة عقلانية، يتدبر الأمور ويضبط نفسه. المرأة عندها عاطفة، لولا هذه العاطفة الشديدة عند المرأة ما كنا نعيش نحن، ما كنا نعيش نحن. لماذا؟ المرأة الآن يجلس الزوج والزوجة على الطعام، الولد صغير قاعد، الولد الآن يعني فهمتوا علي؟ الولد يعني بده يطلع على الحمام، الولد الصغير بده يطلع على الحمام، الأب ماذا يفعل؟ بنزعج، يقطب، فهمتوا علي؟ يقطب. الأم ماذا تفعل؟ تأخذ الولد وتضمه إلى صدرها وتذهب به إلى الحمام وتنظفه وتغسله، ها؟ وبتضمه على صدره وبتبوسه وتقبله وتأتي وتعود إلى الطعام. بجوز الرجل مرة ثانية يترك الطعام. إذن في عاطفة عند المرأة، الإنسان في حاجة إليها حتى يعيش هذا الإنسان. لو كانت المرأة عندها المحاكمة العقلانية كالرجل كانت لا تحمل أصلا، لا تحمل أصلا. لماذا هذا الحمل؟ حملته وهنا على وهن. نعم. المهم أنه تقول سيدة عائشة أصبح يعني هي فاطمة مثلها مثل الباقين، لا، هي ضحكت لسبب وبكت لسبب. نعم. فسألتها ما قال لك؟ قالت إني إذا لبذرة. من هو البذر؟ الذي يفشي السر، هذا يسمى إيش؟ البذر، يفشي السر، قل له كلمة بيني وبينك، بعد يومين بتشوف 100 واحد يعرفها. لذلك عندنا مثل بيقولوا كل سر بين 2 فاح، سرك أبقيه في نفسك، لكن في ناس بيحفظوا السر. قالت له شو قال لك؟ قالت له لا لا أقول لا أقول. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سألتها بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أسر إلي فقال إني ميت فبكيت لأنه في مرض. قال لا أنا يعني يومين ثلاثة ماشي بكي ما حاول لا بكي بكى يعني. ثم أسر إلي فقال إنك أول أهل بي لحوقا. أنت يعني بعد كم شهر بعد كم شهر ماتت سيدة فاطمة؟ ستة أشهر ماتت. فسررت لذلك وأعجبني. إذن بكت لسبب وضحكت لسبب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحمد لله رب العالمين. فاتحة على نية القبول. بسم الله الرحمن الرحيم.